الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم. أهلا الشيخ محمد. في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم الصلاة وعلى من تجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عموده الصلاة يعني الإسلام. وقد فرض الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون واسطة أحد، وفرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 50 مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده حتى صارت 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئا كثيرا من وقته فيها. ولهذا دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ففي الكتاب يقول الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى كتابا أي مكتوبا أي مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأجمع المسلمون على فرضيتها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات 5 أو فرض 1 منها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يكن حديث عهد بإسلام لا يعرف عن شعائر الإسلام شيئا فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف، فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر. إذن فالصلاة من أفرض الفرائض في دين الإسلام. هنا. طيب نود نعرف على نعم تجب على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى. فالمسلم ضده الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة، كما قال الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقولهم لم نكن من المصلين يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة. وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ، وهي 3 بالنسبة للرجل و4 بالنسبة للمرأة، إحداها تمام 15 سنة، والثاني إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناما، والثالثة إنبات العانة وهي الشعر الخشن حول القبل. هذه 3 العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة 4 وهي الحيض. فإن الحيرة من علامات البلوغ، وأما العاقل فضده المجنون الذي لا عقل له، ومن الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز وهو ما يعرف عندنا بالمهذري، فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل فيه في حقه. نعم. أيضا نريد وأما الحيض والنفاس فهو مانع من وجود الصلاة، فإذا وجد الحيض والنفاس فإن الصلاة لا تجب. إذا عرفنا حكم الصلاة وعلى من تجب، نود أن نعرف حكم ترك الصلاة. حكم ترك الصلاة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب ففي قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين 3 شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه 3 لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة. فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص: في من قتل أخاه عمدا، قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول، مع أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. ثم ترى إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب. وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبدا إلا ما كان كفرا. وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهر، وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضا ظاهر، معلوم من الجملة الشرطية: إن تابوا وأقاموا الصلاة. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكفرهم ظاهر أيضا، إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر الإنسان إذا تركها أو لا يكفر، وفيها عن أحمد روايتان. لكن الذي تقتضيه السنة أن تارك الزكاة لا يكفر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة، إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فتكون الزكاة خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلي، لأن هذا هو مقتضى الحد، لأن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر، ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا، والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر الحقيقي، بخلاف ما إذا كان منكرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، فإن هذا لا يقتضي الخروج من الإسلام، لأنه قال هما بهم كفر يعني هاتين الخصلتين. أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر، وأما المعنى فلأننا نقول كل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها ثم يدعها بدون عذر وليس له حجة أمام الله عز وجل فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، إذ لو كان في قلبه من الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على العناية بها وأهميتها. والأشياء تعرف بأثارها، فلو كان في قلبه أدنى مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل الشنيع الذي تهاون به اليوم كثير من الناس. لا. ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد، كما قال تعالى فخلف من دارهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا. لا أثابكم الله. شيخ محمد، عرفنا في لقاء مضى أن تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر، لكن نريد أن نعرف ما الذي يترتب على هذا الحكم على تارك الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر، يترتب عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردة. والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية، فمن الأحكام الدنيوية أنه لا يحل أن يزوج، لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لأنها محرمة عليه. فإن هداه الله ومن عليه التوبة فلا بد من إعادة العقد. الحكم الثاني سقوط ولايته، فلا يكون وليا على بناته ولا على قريباته، فلا يزوج أحدا منهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. الثالث سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حق في حضانة أولاده، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الرابع تحريم ما ذكاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء فذبيحته حرام. الحكم الخامس أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها، لهذه الآية التي ذكرناها. وأما الأحكام الأخروية فمنها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته أو يتأذى أهله بمشاهدته. ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يقول القائل إن الله عز وجل يقول: أن يستغفروا للمشركين وتارك الصلاة ليس بمشرك، لأننا نقول: بل إن ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن ترك الصلاة نوع من الشرك. ثم نقول إن الله تعالى علل ذلك بقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح، قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. فالعلة هي هي، والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة. ومن الأحكام الأخوية التي تترتب على ترك الصلاة أنه إذا كان يوم القيامة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، والمحشر مع هؤلاء مآله مآلهم، وهو النار والعياذ بالله. فليحذر الإنسان من ترك الصلاة، وليخف ربه، وليؤدي الأمانة التي حمله الله إياها في نفسه، فإن لنفسه عليه حقا. قد يقول قائل إن قولكم بأنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة معارض بقول من قال من أهل العلم إنه كفر دون كفر، وإنه لا يخرج به من الإسلام، ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاونا. وجوابنا عن ذلك أن نقول إن المسألة لا شك مسألة خلافية، ولكن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله تبين لنا أن الحكم مرتب على الترك لا على الجحود. وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة. ثم إننا نقول هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به؟ وهل أحد يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده؟ كل هذه الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن أحد أن يدعيها. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما ينطق به وأعلم الخلق بما يقول، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلق بالترك؟ ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحدا لها، إنك حرفت النص من وجهين. الوجه الأول أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك. الوجه الثاني أنك جعلت وصفا يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحد. فأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تركها فقد كفر؟ ثم إننا نقول إذا جحد الإنسان فرض الصلاة فهو كافر وإن صلى، فهل تقول أنت إنه إذا جحدها وصلى لم يكن كافرا؟ سيقول لا، سيقول إني أقول إذا جحدها أي جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. فنقول إذن خالفت الحديث، الحديث يقول فمن تركه، وأنت قلت إن الحديث يراد به من تركها جاحدا له. والكفر على زعمك، والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحدا لا من جحدها بدون ترك. وأنت لا تقول بهذا، أي لا تقول إن من جحدها بلا ترك يكون مسلما. فتبين بهذا فتبين بهذا واتضح أن القول الصواب أن من تركها متهاونا متكاسلا فهو كافر، أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم المصلي. وما أشبه هذه الدعوة، أعني دعوة أن المراد من تركها جاحدا لوجوبها، ما أشبهها فيما نقل عن الإمام أحمد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل للإمام أحمد إن بعض الناس يقول إن المراد من قتل مؤمنا مستحلا لقتله، فتعجب الإمام أحمد من هذا وقال إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله. والآية علقت الحكم بالقتل، وهذا نظير مسألتنا في من ترك الصلاة. لا. ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فإننا نبرأ إلى الله عز وجل أن نقول عليه ما لا يدل عليه كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم لا يتلقى إلا من جهة الشرع، وأن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم يحرم، لأن الكل أمره إلى الله عز وجل، لا التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة ولا التكفير وعدم التكفير، كله أمره إلى الله عز وجل. فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلاحظ أي اعتبار يخالف ذلك. نعم. شكرا. الشيخ محمد، في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي شروط الصلاة وماذا يترتب عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة، لأن الشرط في اللغة في العلامة، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في الشرع اصطلاح أهل الأصول ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وشروط الصلاة عدة، أهمها الوقت، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت، وينبغي بل يجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها. وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته. أما في الكتاب العزيز فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى لدلوك الشمس أي زوالها، وقوله إلى غسق الليل أي انتصاف الليل، لأن أقوى غسق في الليل نصفه، وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقاتها أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه الأوقات كلها متتالية ليس بينها فاصل. فوقف الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى استقرار الشمس الوقت الاختياري، وإلى غروب الشمس الوقت الاضطراري، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس، ووقت العشاء من هذا الوقت إلى منتصف الليل. هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض. وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة الفريضة، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا فصله الله تعالى عما قبله، قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته آنفا. هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. فإن قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح، لأنه يجب أن تكون الصلاة في نفس الوقت، لأن الوقت ظرف فلا بد أن يكون المظروف داخله. ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة. فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصلها في وقتها فإنها لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر ولو صلاها آلاف المرات. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على أهل. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين فإنه يجوز أن يجمع بينهما إما جمع تقديم وإما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له، لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك، يعني لما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال أراد أن لا يحرج أمته. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقة في ترك الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه يجوز له أن يجمع بينهما. هذا الوقت أهم الشروط، ولهذا كان الوقت شرطا وسببا. من الشروط أيضا ستر العورة، بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الثوب، قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستترا في حال الصلاة، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وأن من صلى عريانا مع قدرته على السترة فإن صلاته لا تصح. وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاث أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا إن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، واختلفوا في الكفين والقدمين. والمخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، فإن عورته الفرجة القبل والدبر، فلا يجب عليه أن يستر فخذه لأنه صغير. والمتوسطة ما عدا ذلك، قالوا فالواجب فيها ستر ما بين السرة والركبة، فيدخل في ذلك الرجل البالغ 10، فيدخل في ذلك الرجل البالغ 10 فما فوق، ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ، ويدخل في ذلك الأمة المملوكة. ومع هذا فإننا نقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة، وأن يلبس اللباس الكامل. لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة، فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا تصح. ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة، لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. هذا شرطان من شروط الصلاة. إذن قبل أن نخرج من الشرط الثاني، إذا كان فيه خرق، لأن قلت يناقش فيه، نعم، كيف إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه، إذ أنه يفرق بين اليسير والكثير، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين، وما كان متطرفا كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك، أو يكون في الظهر من فوق الأليتين، أو في البطن من دون السرة وفوق السوءة. المهم أنه أن كل مكان له حظه من تغليظ العورة. لا. ولعل سؤالك هذا أيضا يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف: يلبس سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة. نعم. ويصلي، فهذا لا تصح صلاته، لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة، أو بعبارة نصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة، إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فإنه لم يكن ساترا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا يصف البشرة أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر، وإن كان كلما كان أفخم فهو أفضل، لكنه لا يضر لأنه ليس بشفاف يرى من ورائه البشرة. نعم. كيف يكون حجم الجلد؟ يعني مثلا يوجد ثياب إذا كانت تحتها سراويل، لا تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد، لا لكنه لا يتبين لك لون الجلد، لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة معه، لكن كلما كان أثخن فهو أفضل. هذا يكون اللباس فيه رقة وليس فيه رقة، لكن لا يصح الصلاة. نعم. شكرا لتابعكم. إذا ندع بقية الشروط للقاء القادم إن شاء الله. محمد، شيخ محمد، كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عن شروط الصلاة، وعرفنا الوقت وستر العورة، نريد أن نحصل أو نعرف بقية هذه الشروط. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط الصلاة الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. وقد سبق لنا في حلقات سابقة ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ترك المأمور لا يغر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك فلو أن أحدا من الناس صلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله. وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها إثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالبا بها. لا. ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفردا أو مأموما أو إماما، فكل من صلى بغير وضوء أو بغير غسل من حدث أكبر ناسيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماما، إلا أنه إذا كان إماما وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة، فيقول لأحدهم: تقدم أتم الصلاة بهم، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحدا منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه.